السلام عليكم. في سالفة، لكن سالفة يعني ما أدري إيش أقول لكم، تحزن، الضحك، شيء عقد، والله ما أدري. القصة هذه مشهورة جدا في نجران عام 94. في شاب ينقال له هادي، هذا هادي في 94 كمل عمره 18 سنة، فقرر أنه يدخل العسكرية، وفعلا حصل في نجران بداية دورة عسكرية والتحقوا فيه الشباب، وكان من بينهم الولد اللي ينقاله هادي. المهم لما دخل أثناء الدورة كان متحمس وكذا، تعرفون بداية حياة جديدة ومن الكلام هذا. هادي هذا ارتكب سالفة والله ما تسولف. وين وشنو قال؟ داخل الدورة العسكرية قاعدين متجمعين ربعة زملاء في الدورة العسكرية، العسكريين الأفراد هذول. المهم وش قال لهم؟ قال لهم يا شباب، قاعد يصرخ، قال لهم صلوا على نقط نقط النبي صلى الله عليه وسلم، محشوم الرسول صلى الله عليه وسلم. والولد قال كلمة غلط، يعني صلوا على، بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمة غلط، يعني ذكر يعني جزء يعني من الجسد المفروض انه ما يذكره. كان مستغرب جدا منه ليش قال كذي، وفيها يعني حاشاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه يعني مثل ما تقولون إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما لكم بالطويلة، أنا أبيكم يعني تقدرون الوضع اللي كان فيه الولد هادي، يعني إنه كان أثناء الدورة وفي كلهم عسكريين زملاء وفي المملكة العربية السعودية وفي سنة التسعينات، يعني مثل هالأمر هذا الحين التافهين حشاكم والسفلة والناس المنحطة اللي يتقصدون الإساءة للإسلام صاروا بهالزمن للأسف كثير. لكن في ذاك اليوم يعني في التسعينات من كان يتجرأ؟ يعني إحنا في دول أوروبية لما واحد في فرنسا اعتقل اللي رسم الرسول صلى الله عليه وسلم انقلبت الدنيا عليه في العالم الإسلامي كله، فما بالك لما يكون هذا الشخص موجود عندنا ولا وفي أطهر بقاع الأرض اللي هي المملكة العربية السعودية اللي فيها الحرمين، وقدام الأفراد وزملاء كلهم ناس يعني رجال أمن يعني يعتبرون، شلون تجرأ الولد هادي وقال هالكلمة؟ في ناس قالوا الموضوع له خلفية يعني عقائدية بالنسبة له، وفي ناس قالوا لا أبدا، الولد كان بالعربي كان سفيه عمره 18 وطايش وما يثم من كلامه، والظاهر حتى إنه يوم قال هالكلمة قالها بدون قصد. المهم هو قال هالكلمة وربع ينصدمون يطالعونه، قالوا له إيش قلت؟ المهم يهجمونك عليه اثنين ويضربونه ضرب سنة بساعة، وصارت مشكلة وفرق لا تفرق داخل هالمعسكر، ويبلغون فيه الإدارة. الإدارة وصل لها الخبر شو السالفة وليش هالمشاجرة اللي بينكم؟ قالوا هذا أساء للرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاه الرسول قال كلمة الفلانية. انصدموا القيادة، ليش تقول بالكلام هذا؟ عيب وكذا، وانت شلون تجرأت تقول كلمة؟ مالكم بالطويلة، العسكريين زملاء أصروا تسجيل قضية، وفعلا تم تسجيل قضية وإحالته إلى مركز الشرطة، ومن مركز الشرطة تسجلت قضية وتم إحالته إلى المحكمة وانحجز على ذمة أهل القضية. المصايب بدأت تتوالى على هادي على هالكلمة اللي قالها. طبعا احنا ما نرضى بأي شكل من الأشكال إن أحد يتجرأ فقط على أن يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى الصحابة رضوان الله عليهم أو حتى أحد الصالحين بأي سوء، لأن هذول رموزنا، هذول إحنا يعني نفتخر فيهم، هذول اللي ينقلون لنا الإسلام، هذول اللي الله عز وجل اصطفاهم، فما نرضى أحد يتكلم عليهم. الموضوع كبر. المصيبة شنو؟ وضع هادي اللي كان لا يحسد عليه، هادي حوله المحكمة، دخل على قاضي يقول لك هذا القاضي أصلا بدون ما يغلط هادي رجل شديد جدا في تطبيق الأحكام. وعلشان أثبت لكم أن الولد يعني أنا باعتقادي أنه ما كان يقصد هالكلمة، إنسان سفيه أو عقله ناقص بصراحة. ليش يا أبو طلال؟ لما دخل هادي على القاضي اسأل القاضي سؤال، قال أنت مرتد؟ هو يقصد شنو؟ أن أنت ارتديت عن الإسلام يعني؟ إيش قال له هادي؟ قال إيه نعم أنا مرتد. انصدم القاضي، هني كان في سوء فهم ثاني. هادي قليل علم وولد بالعربي كان سفيه يعني ما يفهم حتى معنى الكلمة، يوم قال للقاضي أنت مرتد هو يحسب شنو؟ أنك رديت عن الكلمة اللي قلتها، يعني تعرفون احنا في لهجتنا يقول ردها ردها، إنه يعني اسحب كلمتك. هو يحسب أن القاضي شي يقول له، يقول له أنت ارتديت؟ يقول له إيه نعم ارتديت، يعني رديت عن كلمتي. قام القاضي وحكم عليه بالإعدام. طبعا القضية تعقدت والقاضي حكم عليه حكم الردة وراح إعدام الولد من 94. بعدين تم تخفيض حكم الإعدام لأن الملك عبد الله الله يرحمه لما مر عليه حكم إعدام الولد واستفسر عن السبب، وكان حكيم رحمة الله عليه ما يستعجل في الأحكام الإعدام، استغرب قال معقولة يعني؟ والولد من أهل نجران والملك عبد الله الله يرحمه يعرف القبائل وعرف كذا، قال مو معقولة يعني هم يعني حتى أهلهم وجماعتهم ما فيهم الناس اللي تسيء إلى الرسول أو يتعمد إنه يسيء للرسول، فما اقتنع في حكم الإعدام فرفض التوقيع على حكم الإعدام. تم مسجون هادي من سنة 94 إلى سنة 2012، قعد 8 سنوات. طبعا هو المفروض يقعد مؤبد، خلاص ما في إعدام يقعد مؤبد على الموضوع هذا، قام يناشد وكذا وطلع مرة من مرات في قناة أنا بالنسبة لي قناة سيئة جدا كانت تبي تستغل هالقضية هذه، لكن الولد هادي ضاع بالطوش على قولتهم لين اتوسطوا له يعني الشيوخ وكذا، ووصل الكلام الى الملك عبد الله الله يرحمه وتم الافراج عنه في سنة 2012. انا بحط لكم مقطع من تسجيل ومناشدات الولد هادي ايام ما كان في السجن وبعد ما تم الافراج عنه، وفرحوا أهل نجران لأن كانت القضية بالنسبة لهم قضية من الخيال، والكثير يجهل أسباب السجن وحكم الإعدام على هادي، ما هم عارفين الولد شنو سوى أصلا. مالكم بالطويلة الولد طلع والله تاب عليه والحمد لله، يعني حتى في لقطات إنه يشوفونه وهو يصلي ويقرأ قرآن، والولد ترى فعليا ما كان يقصدها يعني، لكن هذه زلة، رب كلمة قالت لصاحبها دعني، هذا نصيبة وهذا اللي حصل معاه، لكن الحمد لله على سلامته وطلعه، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.